ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. زين. البيع مقابل. نعم. والهبة مقابل. البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة. هذا حرام. ها؟ يعني إذا كانت وإذا كان وقف الكتاب إذا كان وقف عن إنتاج الكتاب هذا فأنقله إلى أحد طلبة العلم مجانا. لا ها أكيد مجانا بدون مقابل. طيب ولكن إيه؟ إلى الانتفاع طيب وقف طلبة العلم. المهم فهمنا أنه لا أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تتبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش لجنبك فمنا. نعم يلا أنت. هنا ما حضرت؟ طيب نعم تفضل. بعثها على الصدقة. وش معنى بعثها على الصدقة؟ الذي الزكاة. طيب أحسن. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود عبد الرحمن بن داود لماذا استشهد المؤلف في هذا الحديث في باب الوقف؟ قال ان الذي وقف اعتاده وازرع في السجود كذا. قال انكم تضربون خالد لما قال منع الزكاة. قال انكم تضربون خالد. نعم فقد احتبس ادراعه واعتاده في السجود. وجه الدلالة أنه وقف هذه الأشياء في سبيل. طيب هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟ مختلف العلماء فيها الصحيح الجواب. طيب الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بتلفها هل يجوز؟ ما تكون صدقة لا يمكن الاتباع بها إلا بالذهاب عنه. طيب إذا قال قائل بل تكون واجبة وأن تقول تكون صدقة، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟ ها؟ نعم، لأن الوقف أصله يبقى. لا، إذا قلنا بأنه يجوز إيقاف الشيء الذي يتلف بالانتفاع به، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة، ما أحضر. وبعد هذا كله يا عبد الرحمن تقول ما أحضر الدرس. نعم أنا يا أحمد. يعني إذا قلنا إن البيع لا إن وقف لا أصل، فقال الإنسان هذا وقف على الفقراء، يقول هذا ما يصل، فله أن يتصرف فيه ويعمل ما شاء. وإذا قيل صدقة وقبضه الفقير فلا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز، وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب أي حضرت الآن ما هي شيء. لا تبدأت بوقف الشهر. إيه. لكن الزيت يبين أيضا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. لكن الإنسان إذا أخبر عما يظن فلا بأس ولو خالف الواقع.